إنما مثلي ومثله كمثل رجل عنده ناقة، ناقة عصيت عليه، الناقة هذه سارت عاصية قوية، يقول فيأتي الناس إليها فتنفر أكثر، يبون يهجدونها ما قدروا، فيأتي صاحبها يقول دعوها لي دعوها لي، فيحدثها ثم تلين بين يديه فتكون منه كما يكون هذا من صاحبكم، يعني يمسكها بسهولة. إنما مثلي كمثل هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الناس. أبو حنيفة كان يفهم كيف يتعامل مع الخوارج، كيف يتعامل مع العصاة، كيف يتعامل مع هؤلاء، واستطاع رحمه الله تعالى أن يتعامل مع الجميع. جاءه رجل اسمه زهير ابن معاوية، هذا الرجل زهير بن معاوية كان عنده مسألة في مسألة الرقاق العبيد، يقول فجئت سألت قلت يا أبو حنيفة إنني سمعت لك فتوى في العبيد تقول فيها كذا وكذا وكذا، وإنك خالفت فيها حديثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فلما قلت الحديث قال لازم أرجع للحديث، كلامك هذا فيه منطق. يقول فتركته وتركت الكوفة ورجعت بعد 10 سنين فإذا بأبي حنيفة يفتي بالكلام اللي قلته أنا له. يقول فقابلت أبو حنيفة قلت يا إمام سألتك قبل 10 سنوات عن مسألة كذا كذا كذا كذا فقلت برأي والآن تقول برأي الذي قلته لك. قال إنما القول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندي دليل يا مرحبا ومسهلا، عندي بينة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها ونقبل بها ولا نردها. وهذا هو المبدأ، هذا المبدأ الذي يسير عليه الإمام أبو حنيفة. أنا أقول وأختم كلامي، يا ليت الحقيقة أبنائنا وشبابنا وطلبة العلم بيننا يأخذون بهذا القول. يقولون فيه رجل تعرفون هو أدرك بيض الله وجهك، أدرك الإمام أبو حنيفة، أدرك ناس كانوا يسبون عثمان بن عفان ويلعنونه ويكفرونه، وكان الموضوع بالنسبة لأبو حنيفة مزعج كما انه مزعج لاي مسلم من اهل السنة والجماعة. فكان فيه منهم رجل متزعم هالموضوع، شيخ قبيلة ويحب ابو حنيفة، شوفوا سوى، راح ابو حنيفة طق عليه الباب. طبعا يوم شاف ابو حنيفة جاي طق بابه يعني فرح الرجل، من انا حتى يزورني ابو حنيفة. يوم دخل ابو حنيفة قال السلام عليك يا فلان، قال وعليكم السلام، ابو حنيفة في داري؟ قال نعم جئتك اسلم عليك وجئت اخطب منك. قال تخطب مني انا؟ اي شرف هذا؟ قال لا اريد اخطب لنفسي، اخطب لرجل عن طريقي. قال من هو هذا الرجل؟ قال رجل من قبيلة ذو مكانة ذو مال ذو جاه ذو نسب ذو جمال، رجل بارع شجاع كريم، اتوسط له عندك. قال مرحبا به. يقول يوم وافق الرجال قال الا ان فيه عيبا واحدا. قال وما هو ذا؟ وش عيبه؟ قال انه غير مسلم. قال غير مسلم؟ ابو حنيفة صاحي ولا مهبول؟ كيف تخطب لابنتي رجلا وفي الاخير تقول لي غير مسلم؟ ايزوج غير المسلم؟ قال يا هذا اخبلت في عقلك؟ هل يزوج محمد عليه الصلاة والسلام ابنتيه رجلا غير مسلم؟ عثمان بن عفان، كيف تسب عثمان والرسول زوجه رقية وام كلثوم؟ وانا اقول لك بزوج بنتك واحد كافر وطارت شاش شعر راسك. قال استغفر الله ورضي الله عن عثمان واني تائب وابرأ الى الله مما قيل في عرض عثمان رضي الله عنه. هذا موقف من مواقف الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى، تدل ايضا على عقله وعلى بعد نظره وعلى حسن كذلك اختياره وطريقة الحديث معه. جاء رجل قال له يا امام من اهل المدينة، تعرفون الفاتحة مختلف فيها، اذا صليت مع امام تقرأ الفاتحة ولا ما تقرأها انت كمأموم؟ هذا محل خلاف، محل خلاف. قال العلماء اذا قرأ الامام الفاتحة منهم من قال يقرأها المأموم لانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ومنهم من قالوا اذا قرأها في صلاة جهرية تكفي، اما السرية لا، محل خلاف والكلام فيها يطول. فجاء الامام ابو حنيفة، طبعا مذهب ابو حنيفة ان اذا قرأها الامام يكفي عن المأموم، هذا مذهب ابو حنيفة. اللي جاي من المدينة يقول لا، الامام مالك يقول لا يجب ان يقرأها الامام والمأموم. قال يا ابو حنيفة انت تقول بان الامام يقرأ

ثقنا لن ينتهي البرنامج بحول الله إلا وأتممتم إن شاء الله تعالى هذا الوقت. يا ربي بحول يا الله لبيه. أول شيء أكبر نعمة من الله عز وجل أن أنعم علينا بهذا التكليف، مو التشريف، اللي هو أن صفر اسمه عبد المجيد الفوزان والخواجي محمد الدهلي. أنعم الله. إحنا عندنا طلب بسيط، هو تشريفي لنا ومن حبنا لك. إحنا اختارونا صفراء بنروح للقنفذة يومين أو ثلاث أيام، ودنا شيخ طلب خاص انك تروح معنا يومين يا شيخ، ونروح رحله بحريه مع بعض وكذا نضبط الوضع بس نروح معنا. هذه رشوه هذه يا شيخ. طيب اولا بهاراتها اشكرك، اولا انت في مقام ولدي واشرف الحقيقه بك واخوانك كلكم، وانا اشهد الله اني يعني يمكن الاسبوع الماضي وهالاسبوع اجيكم بشوق اكثر من الاسابيع اللي قبلها، لاني بدات اقترب منكم اكثر، فمحبتي لكم كبيره وانت بالذات لك عاد محبه خاصه. الله يسعدك لانك الحقيقه من الناس اللي تدخل الابتسامه على قلوب الناس وعلى شفاههم. الله يسعدك. وقت اخوك او ابوك مو بله احيانا، ان كان وقتكم وافق فرصه عندي اعدك اني انا معك. كفو يا شيخ. تحيه جيد، وين وقتي لا قدر ما اسعفني فأنا بكون معكم إن شاء الله تعالى بالدعاء والمحبة. بإذن الله ما على الأسبوع هذا، نأجل الأسبوع اللي بعده شيخ. أرتب مع إن شاء الله مع الأخ أحمد. أمس كل عين أحمد بدي الله يبيضك يا الله يجيكم كثر الله خيركم. أنا الحقيقة على موعد وأستأذنكم. أكرمكم. بإذن الله يبيك عبد المجيد وأحميك على الخلق وعلى التعامل. نسأل الله يوفقك. حق الله يهديك. بإذن الله يجيكم جميعا. أنا أستودعكم الله، شكرا للشيخ محمد. الحمد لله على سلامتك. قالوا لي طحت الأسبوع الماضي أظن. قلت الكابتن ماجد على أني ثلاث أيام جلست. الله يحفظك ويرضى وجهك حبيبنا، الله يوفقك كتبه فرصه طيبه. انا اهنيك ما شاء الله على هالقراءه الجميله وتعليمك للقران واثر القران عليك، وبدا يظهر حتى على الناس، هذا من توفيق الله لك. اهلا كيف الحال؟ يا مرحبا يا شيخ. انا استطعت يا شيخ راح نجهز لك كل شيء للرحله مع الشباب. اتشرف اتشرف اذا وقتي يسعفني انا اللي اوديهم على حسابي. الله يبارك الهدف بس لا مال جميعا بس على خير يا امان الله. ما لا فارس والله يطلع لي انا منفضر السياسة اللي قبل المرة ماضية راسك واللي قبلها بطنك والحين فرسك المرة الجاية بنشوف وش هي. الله يحفظكم. لا والله احنا ما نمنع اي لا انتم الله يعينكم. هلا بشيخ عبد الرحمن الله يقويك يسددكم. بيض الله وجهكم. انا اليوم والله اليوم ما نمت والله موفق. الله يعينكم الله يعينكم الله يعينكم. نستودعكم الله على حقيقة على موعد الان، فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بيض الله وجهكم يا منيف، ونلتقي ان شاء الله. يلا يلا يلا تدرى صيبك.